بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع أحمد عيد من مدينة شبين القناطر محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ظهرت في الفترة الأخيرة عقود البيوع التجارية الإلكترونية، نود أن نتعرف على حكم الشرع في هذه العقود. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن عقود البيع المعهودة تتم عن طريق حضور طرفي العقد البائع والمشتري، وتتم المعاوضة بين الطرفين أو وكيلهما بالإيجاب والقبول، وأهلية الطرفين من البلوغ والاختيار وملكية المبيع، ومع توافر شروطه بأن يكون مالا مباحا منتفعا به موجودا عند العقد مقدورا على تسليمه غير مجهول، مما هو مفصل في كتب الفقه. بيد أن هذه الطريقة المعهودة قد يترتب عليها فوات كثير من العقود التجارية التي تحتاج إلى سرعة إنجاز، أو قد تكون الصفقة محل البيع خارج حدود الدولة ويرغب التاجر أو المشتري فيها دون تحمل تكلفة السفر، أو قبل أن يسبقه إليها مشتري آخر، ومن ثم نشأ ما يعرف باسم التجارة الإلكترونية لتلبية حاجة قطاع كبير من التجار. ويعد البيع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية سمة قوية في العصر التجاري العالمي المعاصر، لاحتوائه على السرعة والقوة والإنجاز والربحية وفق أطر وعلاقات برمجية ظهرت في أقراص ممغنطة ذات تخزين عال، وسيطرت عليها لغة التجمع الرمزي والدوائر الإلكترونية المتطورة في أجيال صناعية، وتقدم اقتصادي يخدم المعاملات التجارية المعاصرة. والبيع التجاري الإلكتروني له صور عديدة، إما أن يختار السلعة على الموقع الإلكتروني المعروف وبعد الموافقة يدفع ثمنها، وتستحق السلعة للمشتري وتحميلها على جهاز المشتري، أو على طريقة التوقيع الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان التجاري وسحب المبلغ من حساب المشتري بواسطة التاجر الوسيط بين البائع والمشتري وأخذ عمولة على ذلك، أو عن طريق الإعلان التجاري للسلعة والاتصال على صاحب السلعة المعلن عنها بعد ذلك. وقد تناول الفقهاء بالبحث والدراسة مشروعية هذا النوع من البيع، وجاءت أبحاثهم تبين ما يلي: 1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة، وينطبق ذلك على البرق والتليكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي الكمبيوتر، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. الحالة الثانية: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعد تعاقدا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء والتي أشرنا إليها في بداية الإجابة على هذا السؤال. الحالة الثالثة، إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إجابا محددا لمدة يكون ملزما بالبقاء على إجابه خلال تلك المدة وليس له أن يرجع فيه هذا، وبالله التوفيق. فضيلة الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، رسالة من المستمع عين صاد نون يقول في رسالته: أسمع أن للمعاصي آثارا سيئة على العاصي، أرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي إلى وكيع رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ومنها أيضا حرمان الرزق، ففي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. ومنها أيضا الوحشة التي تحصل بين العاصي وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالسهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان. ومنها أيضا تعسير أموره، فلا يتوجه إلى أمر إلا وجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره والعياذ بالله، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. ومنها أيضا أن المعاصي توهن القلب والبدن، وأما وهنها للقلب فأمره ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف عند الحاجة فتخونه قوته. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم طريق رابع، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام،